وكم من ترقيات عرضت وكم من مناصب قدمت وكم من لواءات قيلت وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب ولكني دعوت الله قائلا احلني اماما وامسني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. مناصب اي مناصب؟ ان المناصب بلاء بلاء وابتلاء. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة. ندامة والله الذي رفع السماء بلا حمد لقد عاصرت مشكلة منذ ايام لشاب يبكي البكاء المرير كان مع مجموعة من الشباب وارادوا ان يقضوا ليلة حمراء فلما اعدوا العدة واحضروا الخمور واغلقوا غرفة العمليات على فتاة ساقطة دخل الواحد بعد الواحد في غرفة العمليات الشيطانية ولما دخل اخرهم ليجني بهذه الفتاة نظر الى وجهها فوجدها اخته. الديان لا يموت الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين السودان. عفوا فعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم ان الزنا دين فان اديته كان الوفا من اهل بيتك فاعلم. لا هاتفا فطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. الديان يا يموت. ووقف عاجزا وقف عاجزا امام عرض قد هدد وفي ذهول قال لها ما الذي جاء بك الى هذا المكان. وعلى جناح السرعة قالت وما الذي جاء بك الى هذا المكان. لماذا اراك منهارا ايها الشاب؟ فيقول لان ابي اوعدني بطل البيت ان لم احلق لحيتي. انا لست ادري ولماذا لست ادري لست ادري. فالذي يضر بلحية اطلقها الشاب حبا في رسول الله. اذا رب الشباب شنبه واطلق شواربه على كتفه العليا يعتبر مواطنا صالحا. لماذا لا تشجعونهم على حب رسول الله؟ لماذا لا تشعرون الشعور العظيم عندما ترون الشباب يسير وراء اعظم الرجال واكرم الرجال وافضل الرجال محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا؟ الرسام العزلي ماذا رسم؟ رسم ذات يوم من الايام ديكا ويرى اخو تسر دجاجات وكتب فوق الصورة محمد جمعة زوج التسعة.

فلن. الفاء واقعة في جواب الشرط، ولن حرف نفي ولفظ واستقبال. قال الامام الزمخشري: لن تفيد تأديب النفي بخلاف لا وبخلاف لم، فلا تفيد النفي ولا تفيد تأديبه. ولم حرف نفي وجزم وقلب، تقلب الماضي من الزمان الحاضر والمستقبل، تقلب الماضي من حاضره ومستقبله الى الزمان الماضي. اما لم بالنون فتفيد تأديب النفي، ان لم يغفر الله لهم الى يوم يلقونه. لماذا؟ لماذا؟ لانهم استهزأوا بمن؟ بالله؟ لا. بآيات الله؟ لا. برسول الله؟ لا. إذن بمن؟ استهزأوا بمن؟ ببعض المؤمنين الطائعين. فإذا كان الذي يستهزئ بمؤمن لأنه يطيع ربه، لأنه يطيع ربه، الله حكم عليه بأن له عذابا أليما. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. قال الحبيب محمد بعدما نزلت هذه الآية: والله لو علمت أنني لو زدت على 70 مرة لغفر لهم لاستغفرت له، ولكني أعلم أنه لن يغفر له. استهزاء، السخرية، السخرية بالله، السخرية بملك الموت. انت يا عزرائيل، مع ان الجاهل بلغ من جهله انه لم يعرف ان ملك الموت لا يسمى عزرائيل، هو الذي سماه ملك الموت يسمى ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. سماه عزرائيل، نسأل الله ان يدخله عليه في ثلاثه ليقبض روحه ويريح الارض من شره ومن شر الذين وراه. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. معشر الشباب، لماذا هذا التحكيم؟ ولماذا هذا الحجم للنفوس؟ لماذا؟ مخرج سينمائي ماذا؟ ثم بالسرعة، هل هناك ما يدعو إلى أن نذكر تاريخ حياته؟ ولد رضي الله عنه في سنة 1899 من أم كاثوليكية، وزوجته تسمى إلما، وبنته تسمى بارشيا، وله 3 أحفاد. انا اتحدى لو كان هناك من المثقفين من يخبرني متى ولد الامام ابو حنيفه ومتى مات واين ولد وعلى اي شيء بنى مذهبه. بل اني اتحدى الذين يقرؤون الصحف في بلادنا ويشجعون اهل الفساد، لو قال قائل منهم: لماذا عذب الامام احمد بن حنبل من الحاكم؟ لماذا؟ لكننا علمنا كل شيء عن الممثلين وعن المطربين والمطربات والفنانين والفنانات، ولقبناهم بأرقى الألقاب وسميناهم بأعظم الأسماء، وسخرنا من رجال الله ومن ملائكة الله ومن رسول الله ومن سنة حبيب الله. ويرى ما يعتزل احد اللاعبين اللعب، يوم يعتزل اللعب لعب القرى، يقام له حفل سادة ويهدى بسيارة فارهة فاخرة تقدر ب70,000، وتقام له الدنيا وتخلع عليه الركب والنواشين. ثم ماذا بعد هذا؟ ثم ماذا في ايام